محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: من ملحقات العكوز النقض. تم الكلام في العكس المستوي وفي عكس النقيض بشقين، الموافق والمخالف، وتقدمت قاعدتان اصليه قاعدتان. القاعده الاولى: اذا صدق الاخر صدق العكس، واذا كذب العكس كذب الاخر. يطرح بعد ذلك الشيخ المظفر ثلاث قواعد. القاعدة الأولى قاعدة نقض المحمول، والقاعدة الثانية قاعدة نقض الطرفين أي المحمول والموضوع، والقاعدة الثالثة قاعدة نقض الموضوع. ماذا يراد من قاعدة نقض المحمول؟ قاعدة نقض المحمول عبارة عن الاتحاد في الكم والاختلاف في الكيف مع بقاء الصدق، بمعنى أنه في العكس المستوي قلنا أننا نبدل طرفي القضية من دون نقضهما، بينما في عكس النقيض الموافق نبدل طرفي القضية مع نقضهما، وفي عكس النقيض المخالف نبدل طرفي القضية مع نقض محمول الأصل. هنا في نقض المحمول لا نقوم بعملية تبديل الطرفين، الطرفان يبقى على ما هما عليه، الذي وقع موضوعا في الأصل يبقى موضوعا في نقض المحمول، والذي وقع محمولا في الأصل أيضا يبقى على حاله. إذا ماذا نعمل؟ فقط نقوم بعملية نقض المحمول بدون عملية تغيير، لا تجعل الموضوع محمولا ولا تجعل المحمول موضوعا. مثلا إذا قلنا كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق، نقض محمولها لا شيء من الإنسان بلا ناطق، لا شيء من الإنسان بلا ناطق، نجد أن الموضوع هو الإنسان، أيضا بقي على حاله موضوعا بدون تغيير فيه أصلا، بينما المحمول وهو كلمة الناطق أيضا بقي على حاله محمولا ولكننا نقضناه، ولهذا تسمى هذه القضية بمنقوضة المحمول. أما إذا نقضنا فقط الموضوع فتسمى بمنقوضة الموضوع، وإذا نقضنا الطرفين تسمى بمنقوضة الطرفين أي منقوضة المحمول والموضوع. إذن في المنقوضة لا نقوم بعملية التبديل أصلا، المحمول يبقى محمولا، الموضوع يبقى موضوعا. إذا قمنا بنقض المحمول تسمى منقوضة المحمول، إذا نقضنا الموضوع تسمى بمنقوضة موضوع. إذا نقضنا المحمول والموضوع تسمى بمنقوضة الطرفين أو بالنقض التام أي كلا الطرفين. نأتي إلى بيان قواعد هذه القواعد الثلاث. قاعدة نقض المحمول، قلنا الاتحاد في الكم الاختلاف في الكيف، بمعنى الموجبة الكلية نقض محمولها الاتحاد في الكم الاختلاف في الكيف، الموجبة الكلية نقض محمولها سالبة كلية فقط، الكم يختلف سالبة موجبة، أما الكم يبقى كلية كلية جزئية جزئية. والموجبة الجزئية نقض محمولها سالبة جزئية، والسالبة الكلية نقض محمولها موجبة كلية، والسالبة الجزئية نقض محمولها موجبة جزئية. إذا الموجبة الكلية سالبة كل باء جيم تكون عين تكون لا باء جيم تربع، لأن جيم جيم فتح يعني نقض محمولها، وعين باء جيم تكون سين باء جيم، ولا باء جيم تكون كل باء جيم فتحة، سين باء جيم تكون عين باء جيم فتحة. فإذا قلنا كل إنسان ناطق تكون لا شيء من الإنسان بلا ناطق. هذا في قاعدة نقض المحمول. قال علينا لاستخراج منقوضة المحمول من ملحقات العقود الناقض. من المباحث التي لا تقل شأنا عن العكوس في استنباط صدق القضية من صدق أصلها مباحث النقض، ولهذا ألحقت بالعكوس وإن كانت لألف فيها عكس. إذا لماذا لا تسمى بعكس المحمول بعكس الموضوع؟ أساسا لا يوجد عكس الذي هو يعني التبديل، ولهذا عبر عنها بملحقات العقود لأنها تأخذ أحكام العكس. من أحكام العكس أنه إذا فرق الأصل فرق العكس. أيضا هنا نقول إذا فرق الأصل فرقت منقوضة المحمول. إذا لماذا لم نعبر عن منقوضة المحمول بالعكس؟ لأنه لا يوجد عكس ولا يوجد تبديل في الطرفين، الطرفان يبقى على حالهما، فقط نقوم بنقض المحمول. وإنما ألحق بالعكوس لأن هذه القواعد الثلاث أعني منقوضة المحمول والموضوع والطرفين تأخذ حكم العكوس في أنه إذا صدق الأصل صدقت هذه القواعد الثلاث، فلا بأس بالتعرض لها أي للناقض إلحاقا لها بالعكوس. إذا ليست هي من العكوس لأنه لا يوجد تبديل. فنقول النقض هو تحويل القضية الأصلية إلى قضية أخرى لازمة لها في الصدق، بمعنى إذا صدق الأصل صدقت هذه القضية اللازمة لها مع بقاء طرفي القضية على موضعهما، يعني بدون عكس وبدون تبديل، فالمحمول يبقى محمولا والموضوع يبقى موضوعا. وهو أي النقض على ثلاثة أنواع: نقض محمول بأن ننقض المحمول، ونقض الموضوع إذا نقضنا الموضوع، والنقض التام إذا نقضنا طرفين الموضوع والمحمول. أولا أن يجعل نقيض موضوع الأولى موضوعا للثانية، ونفس محمولها يبقى محمولا، وهذا هو نقض الموضوع، ويسمى هذا التحويل نقض الموضوع. والقضية المحولة منقوضة الموضوع، نظير إذا قلنا كل إنسان ناطق. طبعا سوف يأتي إن شاء الله قاعدة نقض الموضوع التي في الأخير هذا الكلام. قاعدة نقد المحمول الاختلاف في الكم، الاختلاف في الكم والكيف. فإذا قلنا كل إنسان ناطق تكون بعض لا إنسان ليس بناطق، الموجبة الكلية تكون سالبة جزئية كما سوف يأتي. ثانيا، أن يجعل نفس موضوع الأولى موضوعا للثانية، يعني الموضوع يبقى على حاله بدون نقض، ونقيض محمولها أي محمول الأولى محمولا للثانية، وهذه تسمى بمنقوضة المحمول، والقضية المحولة منقوضة المحمول. كقولنا كل إنسان ناطق تكون لا شيء من الإنسان بلا ناطق، فننقض المحمول. طبعا نقض المحمول قاعدته الاتحاد في الكم، الاختلاف في الكيف. ثالثا، أن يجعل نقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولا، يعني نقض الطرفين معا لكن بدون تبديل، ويسمى التحويل النقض التام، والقضية المحولة منقوضة الطرفين. وقاعدة نقض الطرفين الاتحاد في الكيف والاختلاف في الكم. فإذا قلنا كل إنسان ناطق موجبة كلية، يكون نقض الطرفين الاتحاد في الكيف، الاتحاد في الكيف بمعنى تكون موجبة، والاختلاف في الكم تكون جزئية. موجبة كلية عفوا، موجبة جزئية. كل إنسان ناطق تحول إلى بعض اللا إنسان لا ناطق، بعض اللا إنسان لا ناطق موجبة كلية عفوا، تكون هي الأصل موجبة كلية. نقض الطرفين الاتحاد في الكيف، الاختلاف في كم موجبة جزئية. صحيح، تكون بعض اللا إنسان لا ناطق. نعم، ولنبحث عن قاعدة كل واحد من هذه الأنواع، ولنبدأ بقاعدة نقض المحمول، لأنه الباب أي نقض المحمول لأنه الباب للباقي كما ستعرف السر في ذلك. لأننا إن شاء الله إذا عرفنا قواعد نقض المحمول وبرهننا عليها سوف نستفيد من براهين ونتائج قاعدة نقض المحمول في إثبات قواعد نقض الموضوع والطرفين. قاعدة نقض المحمول، قلنا نقض المحمول الاتحاد في الكم، الاختلاف في الكيف. علينا لاستخراج منقوضة المحمول صادقة على تقدير صدق أصلها أن نغير كيف القضية. هنا عندما قال على تقدير صدق أصلها، هل إشارة إلى أننا إذا قلنا إذا صدق الأصل صدق العهد، ليس المراد من صدق الأصل هو الصدق الواقعي، بل المراد من الصدق هو الصدق الافتراضي، بمعنى إذا فرضنا أن الأصل صادق لا بد أن يكون العكس صادق على تقدير صدق الأصل، لأنه بلحاظ أن تكون القضية الأصلية 100% قضية صادقة واقعا وفي نفس الأمر والواقع، نقول على تقدير صدقها أن نغير كيف القضية. إذن الاختلاف في الكيف، ونستبدل محمولها بنقيضه. المحمول يبقى محمولا فقط، ننقض المحمول لأننا نبدل المحمول نجعله موضوعا مع بقاء الموضوع على حاله، مع بقاء الموضوع على حاله يعني بدون نقض، وبقاء الكم على حاله. ولا بد من إقامة البرهان على منقوضة محمول كل واحدة من المحصورات الأربع. فنقول الموجبة الكلية منقوضة محمولها، قلنا الاتحاد في الكم كلية تبقى كلية، الاختلاف في الكيف موجبة تكون سالبة، الموجبة الكلية منقوضة محمولها سالبة كلية، بمعنى إذا صدق كل إنسان حيوان فتحول بنقض محمولها إلى سالبة كلية، لا شيء من الإنسان، الإنسان يبقى موضوعا على حاله، ينقض موضوع المحمول، لا شيء من الإنسان بلا حيوان. بمعنى للبرهان على ذلك نقول إذا صدقت كل باء جيم، كل إنسان حيوان، صدقت لا باء جيم فتحة، جيم فتحة إشارة إلى منقوضة المحمول، لاحظ لم نبدل الطرفين، باء وجيم بقي على حالهما موضوعا ومحمولا. البرهان كالتالي، نقول الأصل ما هو؟ الأصل كل باقي، هذا قضية صادقة، المدعى أن الموجبة الكلية منقوضة محمولها سالبة كلية لا باء جيم فتحة. البرهان، البرهان إذا صدقت كل باء جيم، نحاول أن نبحث عن لازم للموجبة الكلية، لازم لها صفر، فنقول إذا صدقت كل باء جيم موجبة كلية، ما هو عكس نقيضها المخالف؟ الموجبة الكلية عكس نقيضها المخالف سالبة، سالبة كلية. فإذا صدقت كل باء جيم صدقة عكس النقيض المخالف لها لا جيم فتحة باء، نبدل الطرفين وننقض محمولا أب، عكس النقيض المخالف سالبة كلية، ما السالبة الكلية؟ طبعا لماذا يكون صادقا؟ لأنه إذا صدق الأصل صدق عكس النقيض المخالف، عكس النقيض المخالف ما هو عكسه المستوي؟ سالبة كلية، عكس العكس المستوي لها سالبة كلية، السالبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى سالبة كلية، نقول صدق العكس المستوي وهو لا تبديل الطرفين لا باء جيم فتحة. نعم، لا إذا في تبديل طرفين لا باء جيم فتحة، وهو المطلوب أن لا باء جيم فتحة المدعى يكون صادقا. هذا النحو من البرهان يعبر عنه، أو هذه الطريقة من البرهان والاستدلال يعبر عنها بطريقة تحويل الأصل، والمراد من طريقة تحويل الأصل أننا في البرهان نتعامل مع الأصل، الأصل هنا موجبة كلية، نتعامل مع الموجبة الكلية، نقول إذا صدقت كل باء جيم، تحويل الأصل بمعنى هذا الأصل الموجبة الكلية نحاول أن نبحث عن لوازم لها في صفر، هذه اللوازم هي أنت وذهنيتك تبحث عن العكس النقيض الموافق، عن عكس النقيض المخالف، المهم تبحث عن لوازم إلى أن تصل إلى المطلوب إثباته، وهو إثبات المدعى. إذن هذه الطريقة يعبر عنها بطريقة تحويل الأصل، بمعنى أننا الأصل الذي نسلم بصدقه نحاول أن نبحث له عن لوازم في مقام الصدق، فنقول إذا صدق الأصل صدق عكس النقيض المخالف، وإذا صدق عكس النقيض المخالف صدق العكس المستوي وهو المطلوب. قال البرهان، إذا كلما تعاملنا مع الأصل يعبر عنها بطريقة تحويل عاقل تحويل الأصل أي نحول الأصل إلى شيء يلازمه تفازق. إذا طلقت كل باء جيم موجبة كلية وهو الأصل كل إنسان حيوان، صدق لا جيم فتحة باء يعني لا شيء من اللا حيواني بإنسان، لا جيم فتحة باء سالبة كلية عكس نقيض الموجبة الكلية المخالف. كل باء جيم موجبة كلية عكس النقيض سالبة كلية المخالف. المخالف يبدل الطرفين وننقل المحمول فقط، محمول الأصل الذي يجعل موضوعا في عكس النقيض المخالف. هنا لا جيم فتحة باء سالبة كلية، نحاول أن نأتي لها بلازم أيضا يلازمها في الصدق. السالبة الكلية عكس المستوي لها سالبة كلية، وينعكس لا جيم فتحة باء بالعكس المستوي إلى لا باء جيم فتحة. العكس المستوي فقط نقوم بعملية تبديل الطرفين وهو المطلوب. فهنا قلنا إذا فلق الأصل فلق عكس النقيض المخالف، وإذا فلق عكس النقيض المخالف الذي نجعله أصلا للعكس المستوي نقول يصدق العكس المستوي. هناك طريقة أخرى نبرهن بها على الموجبة الكلية، نعبر عنها بطريقة كذب النقيض أو طريقة الخل. قلنا في طريقة الخل نتعامل مع المدعى، المدعى أو المطلوب إثباته نحاول أن نقرأ أنه كاذب. فرق أن المدعى والمطلوب إثباته كاذب يوصلنا إلى نتيجة تخالف الأصل الذي نسلم بصدقه. هذه نعبر عنها بطريقة كذب النقيض أو طريقة الخل أو فرق. بيانها في نفس الموجبة الكلية نقول المفروض أن الأصل كل باء جيم قضية صادقة، المدعى أن كل باء جيم منقوضة المحمول سالبة كلية لا باء جيم فتحة، هذا هو المدعى سالبة كلية. نقول لو لم يصدق المدعى والمطلوب إثباته وهو لا باء جيم فتحة لفدق نقيضه نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية عين باء جيم فتحة موجبة جزئية. هنا الموجبة الجزئية يعني موجبة جزئية معدولة محمول، والموجبة المعدولة المحمول تحول إلى سالبة محصلة المحمول إذا اتفقا تلك. فهنا موجبة جزئية معدولة المحمول تحول إلى سالبة جزئية محصلة المحمول وتكون صادقة، لأن السالبة المحصلة المحمول كما قلنا أعم من الموجبة المعدولة المحمول، وإذا فرق الأخص قطع يكون الأعم صادقا لأن الأخص مندرج تحت الأعم. صدق عين باء جيم فتحة تكون سين باء جيم سالبة محصلة، لاحظ المحمول محصل هنا غير معدول. صدق سين باء جيم، سين باء جيم ما هو نقيضها؟ سالبة جزئية نقيضها موجبة كلية كل باء جيم. إذا كان الأصل صادق النقيض ماذا يكون؟ يكون كاذبا. إذا كذب كل باء جيم وهو خل في الأصل، لأن المفروض كل باء جيم يكون صادقا. هذه الطريقة يعبر عنها بطريقة الخل أو بطريقة كذب النقيض. إذا لاحظوا استعملنا في الموجبة الكلية تحويل الأرض طريقة تحويل الأرض، واستعملنا طريقة كذب النقيض. ثانيا الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية منقوضة محمولها سالبة جزئية لماذا سالبه جزئيه؟ لاننا قلنا محفوظه المحمول فقط قاعدتها ان يبقى الكم ولكن يختلف الكين، جزئيه تبقى جزئيه الموجبه تتحول الى سالبه. مثالها بعض الحيوان انسان موجبه جزئيه فتتحول بنقض محمولها الى ليس كل، ليس كل هنا سور قضيه الجزئيه. اما اذا قال كل ليس تكون كليه، اذا تقدمت اداه النفي على اداه العموم فهذا سور السالبه الجزئيه، اما اذا تقدمت اداه العموم على اداه السلب فهذه سور القضيه السالبه الكليه. ليس كل حيوان لا انسان، لاحظ المحمول انسان اخذناه صار لا انسان، اي انه اذا صدقت عين باء جيم وهو الاصل بعض الحيوان انسان، صدقت سين باء جيم فتحه سالبه جزئيه بعض الحيوان ليس لا انسان، بعض الحيوان ليس لا انسان، نظير ماذا؟ زيد، زيد. او الانسان، الانسان هو حيوان ولكنه ليس لا انسان، بل هو نعم هو ليس لا انسان هو انسان. سين باء جيم فتحه البرهان، لاحظنا استخدم طريقه كذب النقيض. لو لم تصدق، لو لم يصدق المدعى والمطلوب إثباته سين باء جيم فتحة، يعني لو لم تصدق بعض الحيوان ليس لا إنسان لصدق نقيضها. هنا سالبة جزئية، ما هو نقيضها؟ موجبة كلية، كل باء جيم فتحة يعني كل حيوان هو لا إنسان. لماذا يصدق النقيض؟ لأنه إذا كان الأصل كاذبا نقيضه لا بد أن يكون صادقا لاستحالة اجتماع وارتفاع نقيضين. هنا الموجبة الكلية نحاول أن نأتي لها بلازم فصل. الموجبة الكلية أثبتنا أن منقوضة محمولها سالبة كلية، سالبة كلية، لأننا قلنا أن قاعدة نقض المحمول الاتحاد في كم كلية تبقى كلية الاختلاف في الكيس، فتصدق لا باء جيم، هناك كانت جيم فتحة ننقض محمولها تكون جيم، أي لا شيء من الحيوان بإنسان فتصدق. السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية عين باء جيم، فإذا كان الأصل وهو لا باء جيم صادقا النقيض يكون كاذبا، عين باء جيم أي بعض الحيوان إنسان. عين باء جيم إذا كان كاذبا المفروض أنه هو الأصل الذي نسلم بصدقه، ولكنه عين الأصل لأن الأصل موجب جزئية فهو خلاف الفرض. إذا وصلنا من خلال افتراض أن المدعى والمطلوب إثباته كاذب يوصلنا إلى أن يكون الأصل كاذبا، وكل ما يلزم منه مخالفة الأصل يكون باطلا. فإذا كان لا، فإذا كان سين باء جيم فتحة كاذب يتعين، عفوا، فإذا كان سين باء جيم فتحة يلزم منه محال، إذا لابد أن نقول أنه صادق، فيجب أن يصدق سين باء جيم فتحة السالبة الجزئية وهي بعض الحيوان ليس لا إنسان وهو المطلوب. ثالثا السالبة الكلية منقوضة محمولها موجبة كلية، السالبة تحول إلى موجبة، الكلية تبقى كلية، الاتحاد في الكم الاختلاف في الكيف، نحو لا شيء من الماء بجامد سالبة كلية، فتتحول بنقض محمولها إلى كل ما غير جامد، هناك المحمول جامد، هنا يكون غير جامد، المحمول ينقض. إذا طلقت لا با جيم لا شيء من الإنسان بحجر، صدقت كل با جيم فتحة موجبة كلية، كل إنسان لا حجر أو غير حجر. البرهان لو لم تصدق بأي طريقة استخدمها، طريقة الخل، إذا أراد أحدكم أن يتدرب فليأتي بطريقة تحويل الأرض في نفس الفكرة كما فعلنا نحن في أول برهان. لو لم تصدق كل با جيم فتحة، لاحظ الموجبة الكلية التي نريد أن نثبت صحتها وصدقها نحاول أن نفترض أنها كاذبة. لو لم تصدق كل با جيم فتحة، يعني كل إنسان لا حجر، لطلق نقيضها. الموجبة الكلية ما هو نقيضها؟ سالبة جزئية جيم با جيم فتحة، بعض الإنسان ليس لا حجر. اكتب المثال حتى تعرف سلب السلب. لو لم تصدق كل با جيم فتحة، يعني كل إنسان لا حجر، هذه موجبة كلية منقوضة المحمول. لصدق نقيضها، نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية سين باء جيم فتحة. قلنا في التناقض لا نبدل الطرفين ولا ننقض شيء. سين باء جيم فتحة، بعض الإنسان ليس لا حجر، يبقى المحمول على حاله لا حجر لا حجر. سالب هنا ليس دون سالبة جزئية. لاحظ بعض الإنسان ليس لا حجر، ليس ذاتنك لا ذاتنك، ونفي النفي إثبات وسلب السلب إيجاب، فتكون بعض الإنسان حجران فتصدق عين باء جيم. إذا لماذا حذفنا الفتحة التي على جيم؟ من باب سلب السلب إيجاب، موجبة جزئية نقيضها سالبة كلية، فيكذب نقيضها لا با جيم لا شيء من الإنسان بحجر، ولكنه أي لا با جيم عين الأصل، لأن الأصل هو لا با جيم، الأصل الذي هو المفروض أن يكون صادقا، فهو خلاف الفارض. فيجب إذن أن يصدق كل با جيم فتحة وهو المطلوب. السالبة الجزئية منقوضة محمولها، السالبة الجزئية منقوضة محمولها موجبة جزئية، تحول فقط يحول الكلب السالبة إلى موجبة، نحو ليس كل معدن ذهبا، هنا سالبة جزئية فتتحول بنقض محمولها إلى موجبة جزئية، بعض المعدن غير ذهب، هنا غير ليس نور، المحمول يكون معدولا، فهي قضية موجبة معدولة المحمول، بعض المعدن غير ذهب. فإذا صدقت سين با جيم سالبة جزئية، صدقت الموجبة الجزئية منقوضة محمولها عين با جيم فتحة. البرهان إذا طلقت سين باء جيم، لاحظ تعامل مع الأصل، إذا هذه طريقة تحويل الأصل، ما معنى تحويل الأصل؟ يعني يحول الأصل إلى ما يلازمه في الصدق. إذا طلقت السالبة الجزئية وقطعا القضية صادقة لأنها أصل، والأصل قلنا لا بد أن يكون صادقا. إذا صدقت سين با جيم صدقت عين جيم فتحة با عكس النقيض المخالف، لماذا صدق عكس النقيض المخالف؟ من باب إذا صدق الأصل صدق العكس، عين جيم فتحة با لأن سالبة جزئية، والسالبة الجزئية عكس نقيضها المخالف موجبة جزئية، نعكس الموجبة الجزئية إلى موجبة جزئية بالعكس المستوي، لأننا قلنا في العكس المستوي الموجبتان تنعكسان بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، وينعكس عين جيم فتحة باء بالعكس المستوي إلى ترتيب الطرفين فقط، عين باء جيم فتحة. لماذا يكون صادقا عين باء جيم فتحة؟ من باب إذا فرق الآخر فرق العكس المستوي، وهو المطلوب أن عين باء جيم فتحة يكون صادقا. تنبيهان، هذان التنبيهان تقدم بيانهما، وهو أننا نستعمل طريقتين، طريقة تحويل الآخر وطريقة كذب نقيض. قال تنبيهان: التنبيه الأول وهو طريقة تحويل الآخر، طريقة تحويل الآخر. الطريق التي اتبعناها في البرهان على منقوضة محمول الموجبة الكلية، لأننا في الموجبة الكلية استعمل طريقة تحويل الأصل، والسالبة الجزئية هذه الأخيرة رابعا، طريق جديدة في البرهان ينبغي أن نسميها الآن بطريقة تحويل الأصل. قبل مجيء بحث القياس فتدخل في أحد أقسامه، وهو قياس المساواة، مساوي المساوي مساوي، لازم اللازم لازم. إذا كان ألف لازم لباء وباء لازم للجيم، إذن ألف لازم للجيم، لأننا نلاحظ ماذا نقول: إذا صدق الآخر صدق عكس النقيض المخالف، ويلزم من صدق عكس النقيض المخالف صدق العكس المستوي، فيلزم من صدق الآخر صدق العكس مستوي، لأن صدق الصدق صدق، ولازم اللازم لازم. لاحظ سيد في السالبة الجزئية ماذا قال: إذا صدق السين باجي وهو الآخر يصدق لازمها وهو عكس النقيض المخالف. عكس النقيض المخالف الذي هو لازم للآخر يلزم منه صدق العكس المستوي، فيلزم إذن من صدق الآخر صدق العكس المستوي، لأنه لازم للازم صدقه. يا شيخ مسلم أمو يا شيخ لاحظ معي، إذا قلنا ألف يكون صادقا يلزم من صدق ألف صدق باء، ويلزم من صدق باء صدق جيم، إذا يلزم من صدق ألف صدق جيم، فلازم اللازم في الصدق لازم، فيندرج تحت قياس المساواة، مساوي مساوي مساوي، ولازم اللازم لازم، وجزء الجزء جزء. كالطريقة السابقة، نعم، قبل مجيء بحث القياس فتدخل في أحد أقسامه، كالطريقة السابقة التي سميناها طريقة البرهان على كذب النقيض، والتي عبرنا عنها بدليل القول. وقد رأيت أننا في هذه الطريقة طريقة تحويل الآخر أجرينا التحويلات، أي تحويلات؟ لحظة، حولنا الآخر إلى عكس نقيض مخالف، وعكس النقيض المخالف إلى عكس مستوي. التحويلات التي سبقت معرفتنا لها على الآخر، سبقت معرفتنا لها على الآخر، بمعنى أننا عرفنا مثلا أن السالبة الجزئية لها لازم عكس نقيض مخالف، والموجبة الكلية لها لازم عكس نقيض مستوي عكس مستوي، وهكذا من خلال القواعد والنتائج التي درسناها. ثم على المحول من الأصل، الأصل كان مثلا موجبة كلية حولناه إلى سالبة كلية، يعني إلى عكس نقيض مخالف، حتى انتهينا إلى المطلوب. فقد رأيت في الموجبة الكلية كن باء جيم أن حولنا الآخر إلى عكس نقيض المخالف، وهو لا جيم فتحة باء، وهذا لا جيم فتحة باء يصدق وهو عكس نقيض المخالف على تقدير صدق أصله، يعني إذا خلق كل باء جيم يصدق لا جيم فتحة باء. ثم حولنا هذا أي العكس النقيض المخالف وهو لا جيم فتحة باء، حولنا إلى عكس مستوي وهو لا باء جيم فتحة، فخرج لنا نفس المطلوب نفس المطلوب، فخرج لنا نفس المطلوب أعني منقوبة المحمول، فيصدق التحويل الثاني. ما هو التحويل الثاني؟ وهو تحويل عكس النقيض المخالف إلى عكس مستوي على تقدير صرف عكس النقيض الأصل. التحويل الأول وهو تحويل الأصل إلى عكس نقيض مخالف، الصادق على تقدير صرف الأصل وهو كل باء جيم، فيصدق التحويل الثاني وهو لا باء جيم فتحة على تقدير صرف الأصل وهو كل باء جيم فتحة، وهذا هو المقصود إثباته. فتوصلنا إلى المطلوب بأخطر طريق، ونحن نفس الموجب الكلي أيضا استعملنا فيها طريقة كذلك نقيض، لأننا قلنا لو لم يصدق لا باجين فتحة سالبة الكلية لطلق نقيضها عين باجين فتحة، وهذا النقيض موجبة جزئية معدولة المحمول تحول إلى سالبة جزئية محصلة المحمول سين باء جيم، فإذا كانت صادقة نقيضها كل باء جيم يكون كاذبا وهو خلف الأصل. وسنتبع هذه الطريق السهلة فيما يأتي لنقض الموضوع والنقض التام، ويمكن إجراؤها أيضا في البرهان على عقود النقيض باستخدام منقوضة المحمول. وعلى الطالب أن يستعمل الحلقة وينتبه إلى أنه أي التحويلات ينبغي استخدامه، هل يحول الأصل إلى عكس مستوي، هل يحوله إلى عكس نقيض موافق. طبعا من الخطأ في منقولة المحمول أن تحول إلى عكس نقيض موافق، لأنك سوف تقوم بنقض طرف، ونحن لا نحتاج إلا إلى نقض طرف واحد. نعم سيأتي بيان برهن على ذلك، أي أنه أي التحويلات ينبغي استخدامه، أي التحويلات ينبغي استخدامه حتى يتوصل إلى مطلوبه. فهو يحاول أن يضع أن يحول الأصل إلى عكس مستوي أو إلى عكس نقيض موافق أو إلى عكس نقيض أو إلى عكس مستوي أو إلى عكس نقيض مخالف، أو إذا أراد في منقوضة الطرفين يحول الأصل إلى منقوضة محمول مثلا، وهكذا. تحويل معدولة المحمول بالبيان الذي ذكرناه في الموجبة الكلية في منقوضة المحمول. التنبيه الثاني، وقد استعملنا في عكس النقيض المخالف ونقض المحمول طريقتين من التحويل الملازم للأصل في الصادق، وفي الحقيقة هما من باب نقض المحمول، ولكن لبداهتهما استدللنا بهما قبل أن يأتي البرهان على منقوضة المحمول، ولذا لم نسميها بنقض المحمول، وهما تحويل الموجب المعدولة في عكس النقيض الموافق المخالف عفوا، تحويل الموجب المعدولة وهي بعض لا فرس هو لا إنسان، بعض لا فرس هو لا إنسان إلى سالبة ترجع إلى عكس النقيض المخالف، عكس النقيض المخالف. نعم، في برهان عكس السالبة الجزئية عندما قال أولا وثانيا، ثانيا المدعى أن السالبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف ولا تنعكس كلية، فهنا مطلوبان. البرهان تقدم أن على جميع التقادير الممكنة إلى أن جاء إلى عملية التحويل، تحويل الموجبة المعدولة إلى سالبة محصلة، ونحن أتينا بنفس هذا المثال، بعض لا فرس ولا إنسان. لاحظ بعض لا فرس ولا إنسان، هذه قضية موجبة معدولة المحمول تحول إلى سالبة محصلة المحمول، بعض لا فرس ليس هو إنسان. لاحظ إنسان وقع محمولة محصلا موافقة لها في الكم، لأن مؤداهما واحد، مؤدى الموجب المعدول نفس مؤدى السالب محصلة المحمول. إنما الفرق أن السلب محمول في الموجبة المعدولة والحمل مسلوب في السالبة المحصلة. قلنا الموجبة معدولة المحمول معناها حمل السلب، بينما السالبة المحصلة سلب الحمل. فإذا قلت مثلا في الموجبة المعدولة قل بعض اللا فرس هو لا إنسان، يعني حملنا اللا إنسان على اللا فرس. والسالب محصلة المحمول كقولنا بعض اللا فرس ليس هو إنسان، هنا لم نحمل الإنسان على اللا فرس، سلبنا الإنسان، سلبنا المحمول عن اللا فرس. فالسالبة المحصلة سلب الحمل نسلب المحمولة، والموجبة المعدولة نحمل السلبة. وهذا تقدم في الفرق بينهما مفصلا. ب تحويل السالبة المعدولة المحمول وهو بعض الحيوان مثلا ليس لا شاعر. لاحظ بعض الحيوان ليس لا شاعر، هنا المحمول هو لا، كل لا شاعر هو الذي يقع محمولا، ولهذا يعبر عنه معدولة المحمول. معدولة المحمول بمعنى أن أداة النفي جزء من المحمول، لأن أداة النفي صور القضية، أداة النفي جزء من المحمول. بعض الحيوان ليس، هنا كلمة ليس إشارة إلى صور القضية، وكلمة لا شاعر هذا كله هو المحمول. بعض الحيوان ليس لا شاعر سالبة معدولة المحمول تحول إلى موجبة محصلة المحمول، يعني بعض الحيوان ليس لا شاعر تحول إلى بعض الحيوان شاعرا. لاحظ هنا موجبة لأن لا يوجد فيها سور سالبة، ومحصلة المحمول لأن المحمول هو كلمة شاعر. لماذا تحول؟ من الواضح من باب نفي النفي إثبات وسلب السلب إيجاب. بعض الحيوان ليس لا شاعر ليس سلب لا نفي، وسلب سلب السلب إيجاب. بعض الحيوان ليس لا شاعر تكون بعض الحيوان شاعر موافق لها تلك جزئية، لأن سلب السلب إيجاب وهذا بديهي واضح. هذا تمام الكلام في منقوضة المحمول. يبقى الكلام في قاعدة النقض التام. قاعدة النقض التام عبارة عن تغيير الكم والاتحاد في الكي، ونقض المحمول التغيير في الكم والكيف معا، ولكن بشرط إذا كانتا كليتين. أما إذا كانت موجبة سواء كانت موجبة جزئية، عفوا إذا كانتا جزئيتين موجبة جزئية أو سالبة جزئية، فلا يوجد لهما نقض تام ولا نقض محمول، نقض تام ولا نقض موضوع، فقط بشرط أن تكون كل من القضيتين قضيتان كليتان. يأتي بيان ذلك والبرهان على ذلك لاحقا. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.